حتى لا ييأس أحد من فضل الله ورحمته ولا يقنط من فضله تعالى وتقدس. فقال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. سورة مريم الآية الثانية. قال قتادة عند تفسيرها: إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف: قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها عمن كان حاضرا عنده مخافتة، فقال: يا ربي يا ربي يا ربي. فقال الله: لبيك لبيك لبيك. قال: ربي إني وهم العظم مني. سورة مريم الآية الرابعة. أي ضعف وخار من الكبر واشتعل الرأس شيبا. سورة مريم الآية الرابعة. استعارة من اشتعال النار في الحطب، أي غلب على سواد الشعر شيبه، كما قال ابن دريد في مقصورته: إما ترى رأسي حكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجا، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا، واض روض اللهو يأسا ذاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى. يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهرا، وهكذا قال زكريا عليه السلام: إني وهم العظم مني واشتعل الرأس شيبا. سورة مريم الآية الرابعة. وقوله: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. سورة مريم الآية الرابعة. أي ما عودتني فيما أسألك فيه إلا الإجابة. وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنت عمران بن ماثنى، وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في غير أوانها ولا في أوانها، وهذه من كرمات الأولياء، فعلم أن الرازق للشيء في غير أوانه قادر على أن يرزقه ولدا وإن كان قد طعن في سنه. هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سورة آل عمران الآية 38. وقوله: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. سورة مريم الآية الخامسة. قيل: المراد بالموالي العصبة، وكأنه خاف من تصرف بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق شرع الله وطاعته، فسأل وجود ولد من صلبه يكون برا تقيا مرضيا، ولهذا قال: فهب لي من لدنك. سورة مريم الآية الخامسة. أي في النبوة والحكم في بني إسرائيل. ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. سورة مريم الآية السادسة. يعني كما كان آباؤه وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء، فاجعله مثلهم في الكرامة التي أكرمتهم بها من النبوة والوحي. وليس المرادها هنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة ووافقهم ابن جرير هاهنا، وحكاه عن أبي صالح من السلف لوجوه: أحدها ما قدمنا عند قوله تعالى: وورث سليمان داود. سورة النمل الآية 16. أي في النبوة والملك كما ذكرنا في الحديث المتفق عليه بين العلماء المروي في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها من طرق عن جماعة من الصحابة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فهذا نص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث، ولهذا منع الصديق أن يصرف ما كان يختص به في حياته إلى حد من وراثه الذين لولا هذا النص لا صرف إليهم، وهم ابنته فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس رضي الله عنهم. واحتج عليهم الصديق في منعه إياهم بهذا الحديث، وقد وافقه على روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وأبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم. الثاني أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وصححه. الثالث أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم، فإن من لا يصل إلى قريب من ملازلهم في الزهادة